بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد ابتدأنا بالأقسام التي توزع عليهم الزكاة، فهم الصدقات كذلك، وهم الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة قلوبهم والمكاتبون، وبقي عندنا الغارم والذي يقوم بإصلاح ذات البين وابن السبيل. قال الشيخ رحمه الله: والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية أعطي. قلت: الأصح يعطى إذا تاب والله أعلم، والأظهر اشتراط حاجته دون حلول الدين. قلت: الأصح اشتراط حلوله والله أعلم، أو لإصلاح ذات البين أعطي مع الغنى، وقيل إن كان غنيا بنقد فلا، وسبيل الله تعالى غزاة لا فيء لهم فيه، ولو فيعطون مع الغنى، وابن السبيل منشئ سفر أو مجتاز، وشرطه الحاجة وعدم المعصية، وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام، وأن يكون هاشميا، وأن لا يكون هاشميا ولا مطلبيا، وكذلك مولاه في الأصح. من الأصناف التي تأخذ الزكاة الغارم. هذا الغارم وصفه الشيخ بقوله: إن استدان لنفسه في غير معصية. الإنسان إما أن يكون غنيا يستطيع أن يصرف من ماله، أو لا، فيستدين بعد ذلك من الأموال ليصرفها في أغراض نفسه، سواء كان ذلك في طاعة أو كان في مباح. فقد يستدين ليؤدي فريضة الحج، وقد يستدين ليشتري سلاحا ويذهب بعد ذلك إلى المعركة، وقد يستدين من أجل أن يعف نفسه عن الحرام فيتزوج، وقد يستدين من أجل طعام وشراب ومسكن إلى غير ذلك. كل هذه الديون التي استدانها لم تكن في معصية، بينما لو استدان من أجل شرب خمر أو زنا والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو أي شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى، عند ذلك لا يعطى. إذن يعطى إذا صرف ذلك بشيئين: في طاعة لله عز وجل أو في مباح. طبعا قد تكون المعصية بنوعين: النوع الأول قد يكون مثلا كثمن خمر، والنوع الثاني قد يرتكب شيئا من أنواع الإسراف في النفقة فيؤدي ذلك إلى أنه يصبح يعني من الغارمين، وذلك من باب الإسراف، فهذا نوع من أنواع المعصية، ويسرف ويأخذ يسرف ويأخذ، لا، هذا لا يصح بحال من الأحوال. كذلك قلنا دائما إن الإنسان الذي ينبغي أن يستدين، قبل أن يستدين ينبغي عليه أن يعرف من أين يوفي ذلك الدين. مثلا له راتب في آخر الشهر يوفي منه، له أجرة بيت ستأتيه، أجرة عقار ستأتيه، مثلا له شيء معين من الدولة سيأتيه، كما كان لأمهات المؤمنين شيء من العطاء من بيت مال المسلمين، فإن سيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى كانت تحب أن تقترض وأن تنفق في سبيل الله عز وجل، تريد بذلك معونة الله سبحانه وتعالى، لا تريد أن تأخذ شيئا من صدقات الناس سيأتيها عطاؤها وبعد ذلك تعيد هذا المال الذي سيأتيها إلى من استدانت منه. عند ذلك هؤلاء، هذا الغارم يعطى إذا كان طبعا فقيرا، أما كان غارا بالمال ومعه مال فإنه يفي من ماله، لكن الخلاف في مسألة واحدة. الأصل أنه يعطى إذا استدان في طاعة أو في مباح، لكن في مسألة المعصية فقد اختلف العلماء على مسألتين، بعضهم قال لا يعطى مطلقا، وبعضهم قال يعطى لكن بشرط. ما هو الشرط؟ التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فإن تاب إلى الله سبحانه وتعالى وصلح أمره، لكنهم ما حددوا الفترة التي يكون فيها تائبا ويستمر على التوبة لله، هل هذا ينبغي أن يكون من كلمة من عهد بينه وبين الذي يعطيه أنه لن يقارف المعصية على الإطلاق، بل لا بد من صلاح حاله؟ لم يتعرض الفقهاء للمدة التي يستبرئ فيها يعني الإنسان من معصيته. على كل حال، إذا وقع الصدق في قلوبنا أن هذا الإنسان تاب إلى الله عز وجل وظهرت منه علائم التوبة، عند ذلك يعطى ولو كان قد استدان في معصية، كشارب خمر كان يستدين لشرب الخمر بعد ذلك تاب إلى الله وأقلع عن هذه المعصية وصلح أمره، عند ذلك نعطيه، كما يقول الإمام النووي قلت الأصح يعطى إذا تاب والله أعلم. التوبة في الأصل تقطع الأحكام التي كانت قبلها. الآن عندما أعطينا يكون رجلا تائبا مخلصا أم عاصيا؟ عندما أعطينا كان تائبا مخلصا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى أعطينا. قال الشيخ لكن هنالك مسألة ينبغي أن ننتبه إليها، والأظهر اشتراط حاجته دون حلول الدين. قلت الأصح اشتراط حلوله والله أعلم. قد يقول قائل أنا علي دين، لكن ذلك الدين مؤجل. هل اليوم انتشرت بين الناس أن يشتروا سيارات بالتقسيط، أي كل واحد يصير يأخذ سيارة في التقسيط من إيدول الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأن هذا إلى أجل، وهو لو لم يعلم أنه عندما يأتي الأجل الذي يريد أن يوفي فيه ذلك المال من مال قد علم أنه سيأتي إليه، وإلا كان مسرفا فإنه يضرب عليه يعني الحجر حجر يعني الإسراف، لأنه يفعل أشياء في نفسه لا يمكن أن يوفي بها، فكأنما يبذر في مسائل المصاريف التي يقوم فيها وهي أكثر من حاجته مثلا. إذن لابد أن تظهر حاجة هذا الإنسان. من جملة الذين كانت تظهر حاجتهم المكاتبون، الذين هم كانوا عبارة عن عبيد، وكاتبهم أسيادهم على أن يدفعوا بعض النجوم وبعد ذلك يصبحوا أحرار. هذا إنما يريد أن يعجل حريته، والإسلام متشوف إلى الحرية، فهذا قد ظهرت حاجته ويعطى من مال الزكاة. بعض الناس قد لا تظهر حاجته، لكن كيف تظهر الحاجة؟ باع أغراضه ليفي دينا، فتحقق فيه أمر المسكنة فعاد إلى القسم الثاني المسكين. لماذا؟ لأنه صار بحاجة إلى مسكن، صار بحاجة إلى ملبس، صار بحاجة إلى مأكل، صار بحاجة إلى وإلى، فلذلك يأخذ عندما تظهر تلك الحاجة عليه، ولا يشترط حلول الدين على الرأي الأول. أما على تصحيح الإمام النووي فينبغي حلول الدين. قلت الأصح اشتراط حلوله، يعني إذا لم يكن عليه دين الآن فكيف نقول مدين؟ لأننا لو كان الإنسان في باب الحجر، حجرنا على إنسان من له دين، لا يطالبه أحد إلا من كان له دين حال عليه، أما أصحاب الديون المؤجلة لا يأتون أبدا إلى هذا الإنسان ولا يشتركون مع الغارمين مطلقا. قال بعد ذلك أو لإصلاح ذات البين. إصلاح ذات بين هذا جار ومجرور أين متعلق؟ يعني معنى ذلك أو استدانا من أجل إصلاح ذات البين. هلا بعض الناس الله سبحانه وتعالى جعل لهم مكانة في المجتمع، إذا اختلف اثنان يأتي إليه، إذا اختلفت عائلتان تأتي إليه، إذا اختلف فريقان يأتون إليه، اختلف شريكان يأتون إليه، تنازع يعني عائلتان عشيرتان دائما يأتون إليه. هذا يسكن مهمته دائما، معروف مقصود، في كل يوم يطرق بابه، يعني يسكن الفتنة التي تكون بين شخصين وما بين قبيلتين وما بين فئتين، فيستدين من هذا المال. لا يريد أن تحدث هنالك مثلا فأر في قتل، أو يعني بعض الجراحات التي تكون في المجتمع إلى غير ذلك، ومن بعض التهديم والحرق الذي يكون في البيوت يهدئ الفتن. وبعد ذلك ماذا يفعل؟ إن الذي يريد أن يهدئ الفتن لابد أن يبذل مال، وغالبا هؤلاء يدعون الناس على طعام، على اجتماع، على وليمه، على كلام حسن. لو كان هذا الانسان غنيا ويعطى من ماله، لا يشترط الغنى، يعني قيل هنا ان كان غنيا بنقد فلا، لا، وان كان غني. لماذا؟ هذه مكرمه، هل ندعو اليها الفقراء ونترك منها الاغنياء؟ لا. اذا صاحب المكرمه لا علاقه له بغنى الكريم، لا يتصور أن كل غني كريم وكل فقير يعني بخيل، لا، قد يكون الفقير كريما وقد يكون الغني بخيلا. حتى أكثر الأغنياء ما صاروا من الغنى إلا من وراء البخل أو من وراء الشح. ولو كانت هذه المكرمة، مكرمة الغنى، يعني شيء يتفاخر فيه لتفاخر فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأغنياء من أصحاب رسول الله شكروا الله على غناهم فبذلوا مالهم في سبيل الله عز وجل. إذن هذا الإنسان الذي سكن الفتنة وكان فقيرا أو كان غنيا، ماذا فعل؟ استدان ليسكن هذه الفتنة. مثلا أحيانا بيصير تهس، إن لم تدفعوا مال سنقتل كذا، سنفعل قتل خطأ، ماذا فعل؟ سكن الفتنة ما بين القبيلتين. وأنتم ترون حتى الآن في بعض المناطق إذا حدث خطأ يعني من بعض الناس، فإنما يؤدي إلى إحراق بيته وسيارته وكذا، يعني بعض الناس إلى الآن يفعلون الهمجية. فإذا كان بعض الناس يمون عليهم وبعد ذلك يخفف من وطأة هذه الجريمة، حتى الدولة اليوم في المحاكم إذا صار صلحا عشائريا فإنها توافق عليه مباشرة، لأن غاية الحكم إسكان الفتن والطمأنينة في البلاد. وقام شيخ العشيرة فجعل تلك الطمأنينة في البلاد وصار صلحا عشائريا، فإن الدولة أيضا حتى في القوانين الوضعية تقبل بذلك، وهذا شيء حسن. والأصل مأخوذ من أين؟ من الشريعة الإسلامية لهؤلاء الذين لهم مكانة ومكرمة يحلون فيها الخلاف ما بين الناس جميعا. من هؤلاء بعض الناس يرى واحد مثلا يريد أن يشتري شيئا، يريد أن يتزوج، فيأتي ضامنا له متبرعا، قد يقول مضمون عنه: أنا ما طلبت منك أخي، أنا لو لم أضمنك ما أحد أعطاك ولا أحد زوجك ولا أحد دينك إلى غير ذلك، ولم يستطع بعد ذلك أن يفي بذلك المال. ماذا نقول له في هذه الحالة؟ نقول له في هذه الحالة: أنت حتى لو ضمنته متبرعا لأنك لن تعود إليه مرة ثانية، فعند ذلك تأخذ من المال الذي يكون من السلف. بعض الناس ربما يغار على مسجد، استدان من أجل المسجد، مصلحة عامة، مصلحة، هل نعطيه من الزكاة؟ نعطيه. بعض الناس يفعلون حيلة في ذلك أحيانا، يريد مثلا يأتي بعشرة طن من الحديد المسجد دينا، وبعد ذلك لا يستطيع أن يأخذ شيئا، أن يدفع شيئا، يأتي بعض الناس يتصدقون عليه من مال الزكاة ومال الصدقات، فبعد ذلك يأخذ هذا المال بدلا من المال الذي استدانه من أجل مسجد، من أجل مدرسة، من أجل جسر، من أجل إصلاح طريق، من أجل إصلاح معبر، يعني ما فيه مصلحة عامة، من أجل فك أسير، يعني انظر ماذا يوجد من المصالح العامة استدام من أجل مصلحة عامة، هل يعتبر هذا الإنسان غارما؟ نعم يعتبر غارما. طبعا كل واحد من هؤلاء الذين يأخذون المال لو أراد مثلا أن يقلب ذلك المال وأن يتجر به من أجل أن يعني يسد تلك الفتنة التي كانت بيده لا مانع من ذلك. أما قول الشيخ وإن كان غنيا بنقد فلا، طبعا هذا من باب قيل، والقيل يأتي للتضعيف غالبا. طبعا هناك بعض يعني ما يكون في المنهاج من القيلات يعني يوجد فيها أقوال قوية ويوجد فيها من خالف فيها، ليس دائما على الضعف. بعد ذلك الصنف السابع قال وسبيل الله تعالى غزاة لا فيئة لهم فيه، لا فيئة لهم فيعطون مع الغنى. قلنا عدة مرات إنه المقاتلون في سبيل الله عز وجل قسمان، قسم قد انتظم مع الجيش يعني في حال السلم وفي حال الحرب يأخذ راتبا من الجيش، هذا في عرف فقه المسلمين ما اسمهم؟ مرتزقة، يرتزقون من الجيش. كررت أكثر من مرة هذا الاسم خلاف الذي يستعمل اليوم في نشرات الأخبار، وهو المرتزق الذي يعمل بدون هدف بدون مقابل المال فقط. لا، كل إنسان يعمل في الجيش مقابل يعني أنه مثل متطوع الآن الذين يأخذون رواتب يسلك طريق الجيش إلى وفاته، نعم، أو إلى التقاعد مثلا، هذا من أين يأخذ؟ يأخذ طبعا في سهم له، ولذلك من الفيء ومن الغنائم لكن هؤلاء في قسم آخر إذا صارت المعركة يخرجون من أجل المعركة في وقت المعركة، فيهم الغني وفيهم الفقير، أهلهم، عيالهم، نفقتهم، تركوا تجارتهم، تركوا مصانعهم، تركوا أعمالهم، هل يعطون من مال الزكاة؟ هذا في سبيل الله عز وجل. كل إنسان يأخذ من الغنيمة ويأخذ من الفيء في الأصل بشكل عام لا حظ له في هذا السهم من سهام الزكاة. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان أهل الفيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن أهل الصدقات، وأهل الصدقات بمعزل عن أهل الفيء، ولأنهم أخذوا بدل جهادهم من الفيء هنالك. فالإنسان فلو أخذوا من الزكاة أخذوا بدلين، ما هما البدلان؟ يعني عن مبدل واحد مقابل القتال أخذوا مرة غنيمة ومرة زكاة، لا ولا يصح ذلك، نأخذ دائما عن البدل بدل واحد. فيعطون مع الغنى يعني حتى لو كان الإنسان فيهم غنيا وذهب للقتال فإننا نعطيه لأنه ترك عمله من أجل المصلحة العامة. بعد ذلك قال وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ السبيل الطريق، قل هذه سبيلي طريقي، نعم الطريق. فإنسان انطلق من بلدة معينة إلى معه نفقة، لكن قد يأتي برد في الطريق فيضطر إلى تطويل السفر، قد تأتي بعض الحاجات، بعض الأمراض، بعض النفقات، بعض اللصوص إلى غير ذلك، فينقلب ذلك الغني في الطريق فقيرا، ممكن؟ ممكن. وهذا في الأصل هو من الذين يدفعون الزكاة لنا، يعني يدفعون الزكاة للمسلمين، وأنشأ سفرا، أنشأ سفر أو هو مجتاز في بلدة من البلاد، عند ذلك لا يشترط أن يكون واحدا، قد تكون جماعة، مجموعة من الناس أنشأت سفرا أو كانت مجتازة في طريق ما عند ذلك وفقدت هذا المال، لكن متى نعطيهم؟ مو كل واحد من سبيل مثلا ينشأ في سفر نعطيه، معنى ذلك كان الكلام يقول وللمسافرين، لا، شرطه الحاجة، هذا انقطعت به السبل، ولذلك فإنه يعطى ما يكفيه معززا مكرما حتى يصل إلى المكان الذي يريده. ده ولا يختلف أنواع السفر، يعني قد يذهب إلى الحج فيفقد في الحج ماله، فالعودة من سبيل من سبيل، قد يذهب إلى مكان يتنزه في مصيف وفقد ماله، ابن سبيل ابن سبيل، قد يكون يذهب إلى تجارة ففقد ماله، ابن سبيل، نعم، قد يريد مثلا النظر إلى البلاد مثلا ليعتبر فيما يحدث، نعم. أما في بعض الناس يعني ما يسمى بالهائم، هذا دائما لا حكم له. ما معنى الهائم؟ يعني في واحد كلما حدث معه شيء يركب سيارته أو كذا، وين رايح ما بعرف، من باص لباص ومن طائرة إلى طائرة، لا، هذا الهائم لا يرضى. قال وشرطه، طبعا هذا الحاجة وعدم المعصية، وين رايح؟ رايح يقتل زنب بعطيك مال لأنه قاطع طريق، رايح ليزني أعطيه، رايح ليساوي فتنة في بلد، لا، كل هؤلاء يشترط فيهم عدم المعصية. بعد ذلك بدأ يتكلم عن شرط الآخر، يعني كل واحد عدينا الثمانية، طيب قد يكون عامل لكن نصراني، هل يأخذ؟ لا. إذن أو يهودي مثلا، لا، هؤلاء لا يأخذون من الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال، يعني إن فأعلمهم، قال لسيدنا معاذ أن هذه الزكاة تؤخذ من أغنيائهم، أغنياء من؟ المسلمين، لأنها لا تؤخذ الزكاة إلا من مسلم، وترد على فقرائهم، يعني على فقراء المسلمين. وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام، إذن شريطته أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله طبعا، وأن يؤدي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يعطى الكافر. في عنا بعض الأنواع من الممكن أن نعطيها، أن نعطيهم لا سهما وإنما أجرا. عنا بيت مال المسلمين في مخازن، جبنا عتالي لكن دول عتالي يهود، هل يجوز لنا أن نعطيهم أجرة الحمل؟ هذا ما أخذوا زكاة، أخذوا مقابل أجرة الحمل. ولذلك هنا من الممكن لو كان عندنا غني واحد في البلد يدفع الزكاة، الأصل هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لأبيه أو لولده؟ لا يجوز. لو كان عندنا غني واحد في بلد من البلاد وأعطى الزكاة للسلطان، وكان العامل إما أصلا له أو فرعا سيأخذ من الزكاة، لكن لا يأخذ ليخفف عنه نفقا، وإنما يأخذ مقابل عمله أين؟ في بيت مال المسلمين. في هذه الحالة يجوز. الزوجة لا يجوز للرجل أن يعطيها من زكاة المال، لكن هل يمكن لهذه الزوجة أن تأخذ من زوجها زكاة باسم الغارمين؟ أصبحت فتنة بين النساء، استدانت وزوجها أعطاها من مال الزكاة بدل من الذي استدانته، هذا المال الذي أعطاها لا يخفف من النفقة، النفقة لوحدها، هذا مال بتحطه بصندوقة كل ثاني يوم تجيب لي أكل وشرب ولبس ومسكن وإلى غير ذلك. وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام. قال وألا يكون هاشميا ولا مطلبيا. طبعا الهاشمي والمطلبي يعني بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وهم أهل النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من آل بيته، كان يقول فيهم صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وقال لهم لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغني. هذا كان سابقا، اليوم إذا كان الناس لا يعطونهم شيئا من الهدايا ولا يعطون من خمس الخمس، فإن الحكام ظلموا هؤلاء ولا يعطونهم شيء في كل العالم، لا في بلد معين بدون استثناء تقريبا، نعم. وبل صار المسلمون اليوم نسأل الله أن يعيد لهم عزهم، حتى صار الإسلام كأنه لا وصمة عار في أي مكان، يراد أن يحارب الناس لأنهم مسلمين، لأنهم قالوا ربنا الله. نعم. فماذا نفعل؟ هل نعطي هؤلاء؟ قال المتأخرون يعطون إذا فقدت كل السبل لهذا، لم يكونوا أغنياء، لم يعطوا من خمس الخمس، لم تكفيهم ما ربما يهديهم الناس إليه، عند ذلك يأخذون، يأخذ فقيرهم من ماله. قال وكذا مولاه، المولى مولى القوم منهم، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار أخرجوا كل يعني واحد خارج عنكم، ما لا أريد إلا الأنصار، قالوا ابن أختنا، قال ابن أختي منهم، قالوا مولانا، قال مولى القوم منهم، ولذلك بقي ذلك الأمر أن مولى القوم منهم. بعضهم يقولون هو لهم شرف، التابع لهم شرف، يعني أنت اليوم إذا أردت أن والله صديقك غني تريد أن تعطي صانعه، كأنك تتهمه في شيء أنه لا ينفق على هذا الإنسان الذي عنده يعني شيء من هذا التقى. طبعا لا بد في مسألة الزكاة من قبض وتقبيض، يعني الأعمى مباشرة ينبغي عليه أن يوكل في القبض وفي الإقباض في الحالتين معا، لأنه لا يرى ذلك الشيء، هذا على رأي بعض الفقهاء الشافعية. نعم. بعد ذلك قال الشيخ فصل: من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه أو عدمه عمل بعلمه، والحمد لله.